بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام على باب الشركة. نشرع إن شاء الله تعالى في باب جديد وهو باب المساقاة والمزارعة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعتملوها من أموالهم، وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. نعم. شرع الآن رحمه الله تعالى في باب المساقاة والمزارعة. والمساقاة مأخوذة من السقي، المساقاة مأخوذة من السقي، وهي أن يدفع الرجل إلى الرجل أرضا ونخلا أو شجرا على أن يقوم بسقيها والعناية بها مقابل بعض ما يخرج من أرضها، بعض ما يخرج من هذا الثمر، يدفع إليه أرضا وشجرا، أرض بشجرها، ويقول له اسقها واعتني بها على أن يكون له نصيبا، نصيب مشاع مما يخرج من ثمرها، هذه المساقاة. أما المزارعة أن يدفع إليه أرضا يزرعها ويقوم بها على أن يكون له بعض ما يخرج منها، هذه المساقاة وهذه المزارعة. فأما المساقاة فأجازها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كل ما له ثمر، كل ما له ثمر جائز فيه المساقاة، بينما منع منها أبو حنيفة مطلقا، وكذلك منع في باب المزارعة. والقول عنده في ذلك لعلة واحدة، وهي أنه ألحق باب المساقاة وباب المزارعة بباب الإجارة، لأن هذا أجرة، قال: والأجرة يجب أن تكون معلومة، والمساقاة والمزارعة إنما تكون بمقدار ما يخرج من الأرض هو مجهول، فلذلك بطلت عنده. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كذلك الإمام مالك قال بالمساقاة، ولكن في تفصيل، لهم تفصيل في ذلك، الشافعي خصها في أنواع معينة والإمام مالك جعلها فيما له أصول. المزارعة لم يجزها إلا الإمام أحمد فقط، فخالف بذلك الجمهور. وعلة أبي حنيفة واحدة، أنه قال هذا تلحق أو هذه المزارعة تدخل في باب الإجارة، بينما قال شيخ الإسلام: باب المساقاة والمزارعة لا يدخل في باب الإجارة، إنما يدخل في باب المشاركة في الغنم والغرم. والمشاركة في الغنم والغرم باب الشركة كيف تكون قسمة الأرباح، لا تكون محددة بالدراهم ولكن على المشاع، فلذلك قال: باب المساقاة والمزارعة على بابه أنها شركة ولا تدخل في باب الإجارة. لذلك إذا نظرت في كتب الفقه ستجد أن باب المساقاة والمزارعة عند الحنابلة يريدونه بعد أي باب؟ باب الشركة. بينما إذا نظرت مثلا إلى باب المزارعة عند الشافعية أورادوه عقب أبواب الإجارة، وكذلك فعل الأحناف، يعني يريدون باب الإجارة ثم يريدون بعده أبوابا من جملتها باب المزارعة، لأنها عندهم من فروعها، لأنها عندهم من فروعها. والصحيح ما ذهب إليه إن شاء الله تعالى الإمام أحمد أنها داخلة في باب الشركة، ويدل على ذلك الأحاديث، منها معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، إنه عاملهم على ما يخرج منها من زرعها ومن أرضها، وكذلك ما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال شيخ الإسلام: إن هذا إجماع قديم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع على جوازها. هذه مسألة. مسألة أخرى وقد أشرنا إليها في المرة الماضية، ويتتعلق هل المساقات والمزارعة عقد جائز أو عقد لازم. الإمام أحمد، وهذا من مفردات مذهبه، يرى أن المساقات والمزارعة عقد جائز، يعني يحق لكل واحد منهما أن يفسخ هذا العقد، بينما ذهب الجمهور إلى أن إلى أن المساقاة أنها عقد لازم لا يملك أن يفسخه واحد منهما، لأنها فيها تقديم تعب وكد وجهد على ما سيخرج منها، فقالوا فهي عقد لازم. وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام واختاره كذلك أبو يعلى، لكن المشهور في المذهب أنها عقد ماذا؟ عقد جائز ليس لازما. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، لما روى عبد الله بن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. متفق عليه. نعم، هذا هو الأصل، هذا أصل باب المساقات والمزارعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أقر أهلها عليها، ثم عاملهم عليها أنهم يزرعونها وأنهم يسقونها، ويأخذ المسلمون شطر نصف ما يخرج منها والنصف الآخر يأخذه اليهود. وهذه صورة المزارعة والمساقة، أن تأتي برجل يعمل في أرضك على أن يكون له جزء مشاع منها، تقول له لك ربع ما يخرج من الأرض، لك نصف ما يخرج من الأرض، كثيرا كان أو قليلا ليس هناك تحديد، لكن لك الربع أو الثلث أو النصف أكثر أو أقل مما يخرج من الأرض. فأصلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. نعم، يحكي بذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أنهم كانوا يقولون بمسألة المساقاة والمزارعة. نعم. قال: مسألة، وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لحديث ابن عمر، وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. هذا من المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف في المذهب، فإن بعض المحققين في المذهب اختاروا أن الصحيح عن الإمام أحمد أن البذر ينبغي أن يكون من صاحب الأرض، لكن ما اختاره جماعة من المحققين أن هذا لا يلزم، فسواء كانت البذور من صاحب الأرض أو من العامل الذي يزرع كله سواء، وأنهما يتفقان على ذلك، على ما يخرج من الأرض كل بمقداره. قال لحديث ابن عمر وفي لفظ، حديث ابن عمر السابق وفي لفظ له، على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من عنده نسخة التركي الشيخ غفر الله له قال أخرجه أبو داود، بينما هذا اللفظ عند مسلم هو أولى بالعزو، هذا اللفظ على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها، إلى هنا انتهت رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقريبة منها الرواية التي ذكرها عن أبي داود، فكان الأولى عزو الحديث أو هذا اللفظ لمسلم رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله في المساقات والمزارعة من الحرث والزبار والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والذر، لأن لفظها يقتضي ذلك، وموضوعها أن العمل من العامل، وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب العمل، فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره. ما المقصود بالدولاب يا أخوة؟ سواقي. السواقي. وشراء ما يلقح به، فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا، وإن شرط ذلك كان تأكيدا. نعم، المقصود هنا أن على كل واحد منهما ما جرت به العادة والعرف عند الناس في باب الزراعة، فما يختص بالعامل من أنه يسقي ويزرع ويهذب الشجر وغير ذلك، كل هذا يكون عليه. وما يتعلق بصاحب الأرض من إقامة الحوائط لحمايتها أو حجزها أو غير ذلك، وإعداد الأدوات التي تكون في الأرض كالسواقي وغيرها، أو حفر ما يوصل إليها الماء، فمرد الأمر إلى أعراف الناس فيما يتعلق بكل واحد في عمله، فما يكون على العامل في عرف الناس يكون عليه ولو لم يتفق عليه. يعني المقصد هنا هو على العامل عمل ما جرت به العادة بعمله، يعني عليه ذلك حتى وإن لم يتفق. لو كانت صيغة التعاقد فقط أني عاملتك على كذا وكذا مما يخرج منها، اتفقنا. طيب تفاصيل هذا الاتفاق، ما العمل الذي ينبغي علي؟ قالوا ما ترجع به العادة في عرف أهل الزراعة، أن هذا من عمل العامل أو أن هذا من عمل أهل الأرض. نعم. قال مسألة: ولو دفع إلى الرجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما، ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما كالمضاربة. نعم، هذه صورة أخرى ملحقة بباب المساقات والمزارعة، وهي مسألة لو أنه أعطاه دابة ليحمل عليها ويأخذ على ذلك أجرة، وتكون الأجرة بينهما على القسمة التي يرتضونها، على الشطر، على الربع، على الثلث، لصاحب الدابة الثلث والباقي للعامل النصف والباقي للعامل، أيا كانت هذه النسبة، على ما يتفق عليه. وهذه الصورة موجودة إلى يومنا هذا الآن، صحيح؟ سيارات الآن، عمل على السيارات في شركات التوصيل، تجد رجل يملك سيارة فيعطيها لسائق ويقول له اشتغل عليها، ثم يقول ما ينتج من هذه من أجرة هذه السيارة نقتسمه فيما بيننا على كذا وكذا. فمثل هذه الصورة داخلة في هذا الباب، وكلها كما ترى من جملة باب الشريك، أنها نوع من أنواع المشاركة على الغنم والغرم. فلو أن هذا الرجل خرج وما ربح شيئا فخسر، وإن ربح شيئا فعل على القسمة التي اتفق عليها. قال المؤلف رحمه الله: باب أحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. المقصود هنا بالموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ يعني أنها تختص بمصالح المسلمين أو من يملكون الأراضي حولها، كالطرق مثلا، الطرق التي تكون بين الأراضي هذه يقولون مختصة بها حتى وإن لم يملكها أحد. سكة مضروبة بين الأراضي، هل يجوز لأحد أن يأتي في وسط هذه السكة ويأخذها ويقول قد أحييت مواتا؟ قالوا لا، هذه أرض مختصة. وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس كالأراضي التي تعد للسقي وغير ذلك، فمثل هذه الأراضي لا تصلح أن تكون مواتا، لا تدخل في باب إحياء الموات، هذه تسمى الأرض المختصة. قالوا: وكذلك المنفكة من ملك معصوم التي تكون في ملك معصوم، وقالوا هنا معصوم لأنه يدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر كالمعاهد والذمي ومن له صلح، كل هؤلاء ملكهم محترم، كل هؤلاء ملكهم محترم، فلا يحل لأحد أن يأتي إلى أرض مثلا لأرض نصراني أو يهودي يعيش معه في البلد ويأخذها ويقول قد أحييت أرضا مواتا، نقول لا، هذا ملك معصوم لا يحل. إذن هي أرض ليس لها ملك معروف ولا تتعلق بمصالح المسلمين، لا تتوقف عليها مصالح المسلمين، فيأتي إنسان فيحييها، هذا هو إحياء الموات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى من صور هذا الإحياء وأصلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في جواز ذلك ما سيأتي. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان: أحدهما أرض لم يجري عليها ملك، فهذه تملك بالإحياء، لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، ويوجد حديث في هذا الباب كثيرة، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا لا يملكها أحد أو ليست لأحد فهو أحق، يعني فهو أحق بها. كذلك ما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن زيد، وعند الترمذي من حديث جابر بمعنى هذا الحديث. فهذا الباب فيه حديث كثيرة دلت عليه أن من أحيا هذه الأرض التي هي على الصفة، هذه الصفة التي ليس لها ملك، فإنها تكون له فهو أحق بها. قال: النوع الثاني ما كان فيها أثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيها روايتان: إحداهما تملك بالإحياء للخبر، ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم بعد، رواه أبو عبيد في الأموال. نعم، يقول: ما كان فيها من آثار الملك، يظهر فيها آثار أنها كان يملكها قوم، وجدنا فيها آثار بيت مثلا، آثار دار ديار، وجدنا فيها آثار بئر قد حفرت، هذا يدل على أن هذه الأرض كان يسكنها أو كان يملكها بعض الناس، لكن لا يعلم لها مالك، لا يعرف الناس في أهل المدينة في أهل هذه القرية أن لها مالكا، كان مالكها قديما ولكن اندثروا، فهل هذه تملك بالإحياء؟ فذكر هنا الحديث المرسل، طاووس ليس من الصحابة، طاووس من التابعين، فروى مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عادي الأرض. ما معنى العادي يا إخوة؟ عادي الأرض، قالوا العادي مأخوذ من قوم عاد، وذلك أن العرب كانت تجد آثارهم فنسبوا إليهم كل شيء قديم، كل شيء قديم يقال فيه عادي، يعني نسبة إلى قوم عاد، يعني أن هذا كان قديم. فالمقصود عادي الأرض، يعني الأرض التي كانت قديمة لها ملك قديم ولا يعرف صاحبها. قال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم بعد، هذا فيه إباحة إحيائها. نعم. قال: ولأنه في دار الإسلام، ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة، والثانية لا تملك لأنها إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال أو بيت المال، فلم يجز إحياؤها كما لو تعين مالكها. هذه الرواية الثانية أنها لا تملك، قال: لأنها ما بين ملك ذمي فلا تحل، وإما لمسلم فلا تحل، وإلا فإنها بعد أن انتهى ملك هؤلاء عنها تصير إلى بيت مال المسلمين. فهذه الرواية أن مثل هذه الأرض التي فيها آثار ملك قديم أنها لا تحيا، إن لم يعلم لها مالك فإنها ترد إلى بيت مال المسلمين. قال: مسألة، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. هذه عبارة جامعة، يعني أن الإحياء يكون بحسب الغرض الذي يراد منها، فقد تعد الأرض للبناء، وقد تعد للزراعة، وقد تعد لإجراء المال فيها للسكنة، فبحسب الغرض الذي يراد منها يكون إحياؤها. قال: والمرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارفه الناس أنه إحياء فهو إحياء، لأن الشرع ورد به ولم يبينه، فيرجع فيه إلى العرف كما رجعنا إلى ذلك في القبض والإحراز. نعم، يقيس على مسألة القبض عندما ذكرنا من شروط الربويات مثلا القبض، فقلنا إن التقابض يختلف بحسب السلعة. وكذلك هنا في مسألة الإحياء، وكذلك هنا مسألة الإحياء مردها كذلك إلى عرف الناس. نعم. قال: فإذا ثبت هذا فإن الأرض تحيا دارا للسكنة أو حظيرة ومزرعة، فأما الدار فأن يبني حيطانها وسقفها لأنها لا تكون للسكنة إلا كذلك، وإن أرادها حظيرة فإحياؤها بحائط جرت به عادة مثلها، وإن أرادها للزراعة فأن يحوط عليها بتراب أو غيره مما تتميز به عن غيرها، ويسوق إليها ماء من نهر أو بئر فإنها تصير محياة وإن لم يزرعها، وإن كانت من الأرض التي لا تحتاج إلى ماء فأن يعمل فيها ما تتهيأ به للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها وتمهيدها. إذن أنت ترى الآن باختلاف الغرض تختلف طريقة الإحياء، قد يكون مجرد بناء جدار حولها يحوطها، قد يكون هذا إحياء، قد يكون أن تصل إليها ماء، توصل إليها ماء، قد يكون بأن تبني بيتا دارا جدران وسقف، قد يكون بأن تنظفها وتزيل منها الأحجار والأشجار، كل شيء بحسب غرضه، كل بحسب غرضه. قال: وذكر القاضي رواية أخرى في صفة الإحياء، وهو أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء، لما روى ابن عبد البر في كتابه عن سعيد وغيره من أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وأحمد في المسند، ومثله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء، أشبه ما لو جعلها للغنم حظيرة. نعم. الرواية الأخرى أنه حدد الطرق التي تتم بها الإحياء، فقال: إما أن تقيم حولها جدارا، وإما أن توصل إليها الماء، فإن أقمت جدارا أو أوصلت ماء فهذا هو الإحياء. إذن بقية الأنواع التي ذكرت بحسب الأغراض كأنه ما أقامها، واعتمد في ذلك على حديث سمرة: من أحاط حائطا على أرض فهي له. هذا حديث صح غير واحد من العلماء، والشيخ الألباني كذلك: من أحاط حائطا على أرض فهي له، فذكر فقط ماذا؟ الإحاطة. وفي الحديث الآخر قال: ومثله عن جابر رضي الله عنه، ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء. فهنا جعل الإحياء في صورة واحدة، وما جعله يختلف بحسب التعدد، لأنك مثلا إذا رجعت إلى مثل ذلك ففي قوله: إن كانت الأرض تعد للزراعة، قال ماذا يفعل؟ قال: فإنه يحوط عليها بتراب أو غيره مما تتميز به عن غيرها، ويسوق إليها ماء من نهر أو بئر فإنها تصير محياة وإن لم يزرعها. فهنا مثلا ما تكلم عن إقامة الجدار، في صورة أخرى: وإن كانت من الأرض التي لا تحتاج إلى ماء فأن يعمل فيها ما تتهيأ به للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها وتبهيدها. فهنا نوع لك صور الإحياء، بينما هنا لم يذكر إلا أمرين فقط، قال: يكفي في ذلك أن تقيم جدارا أو أن توصل ماء. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو 50 ذراعا من كل جانب. حريم البئر هي الأرض التي تكون محرمة تابعة له، يملكها الذي حفر البئر. من حفر البئر قالوا تكون حولها أرض حريم، يعني يحرم الاعتداء عليها، وتكون تابعة للبئر، والبئر تابعة لمن حفرها، ملك لمن حفرها. قال: وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. ما هي البئر العادية؟ هي البئر القديمة التي حفرت من قبل ثم اندثرت، فيأتي شخص فيعيد حفرها، سميت كذلك عادية نسبة إلى أنها تكون قديمة. والبئر البديء يعني البئر المستحدث، يعني كان هذا الرجل هو أول من يحفره، فإذا كانت بئرا قديمة وهو أعاد حفرها فإن حريمها الأرض التي تكون حولها التي يملكها بحفر البئر قال 50 ذراعا من كل جانب، بينما إذا كانت بئرا هو من استحدثها فإن حريمها يكون 25 ذراعا من كل جانب. قال: لما روى الدار القطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم العادي 50 ذراعا. نعم، لكن هذا الحديث مرفوعا ضعيف، هذا الحديث ضعيف من جهة الرفع، والصحيح أنه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، أنه مرسل عن سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد عند أهل العلم قوية، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يعتمدها ويرى صحتها لأنه بحثها فوجدها جميعا موصولة، وهذا أصل يتفق عليه عامة أصحاب المذاهب، أن المسألة إذا لم يكن فيها حديث وجد فيها مرسل قوي صحيح إلى مرسله فإنهم يعتمدون عليه، لذلك ترهم يذكرون ذلك في جملة الأدلة وإن كان الحديث في نفسه ليس بمتصل أو فيه ضعف. نعم، تعالى نقف هنا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.